بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربما نتحدث قليلا عما حصل في هذا الأسبوع وما شهده العالم من احتقان، وربما تكلمنا في الصباح بعض الشيء عن هذا الأمر، لكن أيضا لا بأس أن نثني بهذا الوقت، لأن من واجب طالب العلم أن يحدث الناس ويخطب الناس لكل ملمة من الملمات، وأن يبين لهم الواجب الشرعي في كل قضية تجد من القضايا. إذا الصوت يأثر راح يطفيها كيف أنت. فأول قضية يعني الإنسان يقول عندما يعني ماذا يحصل للأمة حينما تخذل نبيها، والذي يقرأ في القصص القديم وفي السيرة العذرة والأيام النظرة حصل مثل هذا في المدينة النبوية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آضى الله ورسوله، فما كان إلا وقد انبرى لهذا محمد بن مسلم وجز رأس هذا الكافر الفاجر. فمثل هذا أيضا لابد لا يعني لا يكون إلا بتحقيق الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والولاء لله ورسوله، وأيضا البراء من الكافرين ومن التشبه بهم، وأيضا لا يصلح هذا إلا بتحقيق الجهاد في سبيل الله تعالى. فأنت تجد شخص محارب في بلد من البلدان يقتل وهو محارب، ليس له لا ذمة الله ولا ذمة نبيه ولا ذمة المؤمن، وتجد الأبواق وأصحاب النفاق يرفعون أصواتهم ويبكون على هذا المحارب الذي دمه حلال وقتله حلال. ولكن حينما تنتهك حقوق الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها ويقتل المسلمون كل يوم بالعشرات بل بالمئات، لا تسمع لهذا الكلام، وتجد الفريضة الغائبة قد غيبت، وصار من يدعو الأمة إلى هذه الفريضة وإلى تفعيل هذا الأمر تجد أصحاب النفاق وأصحاب الخيانة ترتفع أصواتهم وأقلابهم، بل ترتفع أيديهم وبما يتمكنون من قوى لتؤذي أهل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشاعر فما عرف الماضون مثل محمد وما مثله حتى القيامة يوجد، لم يأتي مثله أحد ولن يأتي مثله صلى الله عليه وسلم أحد. اختاره الله تعالى ليكون سيدا العالمين وإماما للمرسلين وخاتما للأنبياء، أمده الله سبحانه وتعالى بالمعجزات وبالدلالات، وأنزل عليه كتابا هو أفضل الكتب. بقية الأنبياء لهم معجزات تؤيد لهم معجزات تؤيد رسالتهم، لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم خالدة ما بقيت الأيام والليالي. كان يقوم الليل كله يدعو لأمته التي خذلته إلا من رحمه، دعا كل الأنبياء بدعوة المستجابة، وهو ادخر دعوته لأمته التي خذلته إلا من رحمه. فنجد الأمة قد ضعفت وقد هانت وقد تعالى عليها الأعداء، وما زالوا في تعاد وازدياد. لما ضعفت محبته صلى الله عليه وسلم التي هي من الإيمان، ونحن مر عندنا في درس البخاري أن البخاري بوب في كتاب الإيمان باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، وساق البخاري حديث أبي هريرة من طريق الأعرج عن أبي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. ثم ساق حديث أنس من طريق عبد العزيز بن صهيب ومن طريق شعب عن قتادة، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ثم ثلث بحديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأول ما قدم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان. فلنحن نذكره في صلاتنا، وحتى في الصلاة مر لدينا، لا نقول السلام على النبي، نأتي بحقه بعد حق الله، فإن حقه من حق الله تعالى، فنبدأ بالتحية لله ثم الدعاء بالسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ونأتي بكاف تشبه كاف الخطاب، وهي ليست كاف الخطاب، من أجل أن الإنسان يتفكر دائما ليحقق ولاءه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الآذان وفي الإقامة وفي الجمع وفي الجماعات، وهكذا لا يغيب عنا ذكره صلى الله عليه وسلم. بل حتى في العبادات لا نتعبد لها بأي عبادة حتى نذكره في عبادتنا، حتى تكون عبادتنا لله تعالى موافقة لهديه صلى الله عليه وسلم. لكن لما ضعفت هذه المحبة في قلوب الناس تطاول الناس من كلاب الشرق وخنازير الغرب وأبناء المجوس وغيرهم من الموسورين القذرين الأنجاس، وهؤلاء لو علموا أنهم يجدون محبة حقيقية واتباعا تاما وولاء كاملا لما فعلوا ما فعلوا. لو علموا أن الرد سيكون كجواب هارون الرشيد، أو سيكون كرد المعتصم لما نالوا من نبينا ولا من منهجنا، لكن هانت علينا محبة نبينا فهن في قلوب عدونا. وهذا لا يستغرب الإنسان، أن هؤلاء يتكلمون ويتطاولون ويبتدعون ويحدثون، بل هم يعملون الليل والنهار. وربنا قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهم يعملون وينتجون في كل يوم وليلة. نعم، نالوا من نبينا ومن ديننا لأنهم يعلمون أن أكثر القادة هم نفسه فقط، فتجد هذا القائد وتجد هذا العالم الرسمي المقرب من هذا القائد همه نفسه، وهمه السيارة، وهمه الدينار، وهمه الإفاد، وهمه الربح، ليس همه دينه وعقيدته وولاءه وبراءه. فهؤلاء لا يهتمون أن مزق القرآن وأن استهزئ بالرسول أو صحابته أو زوجاته، فإن الأمر لا يضيره كثيرا. فتبا لهؤلاء وسحقا، نالت الكلاب من نبينا، وهذا من الأذى، بل هو من أشد الأذى الذي يقع بالناس. ولكن هذا متى حصل؟ حصل حينما خار كثير من دعاة السوء الذين يسمون نفسهم بالعلماء زورا وبهتانا، وهانوا، وأصبح همهم وأمرهم الانشغال بالجزئيات والفرعيات وقول السلامة لا يعدلها شيء. نعم، السلامة لا يعدلها شيء إن لم تمس المقدسات وإن لم ينال من أعلى الكرامات. فلو أن العالم كل يوم يلبس حنوط، يعني العالم والعالم من الناس لو يلبس كل يوم حنوطه تحت ثوبه ليصدع بكلمة الحق، هذه الكلمة التي هي أفضل جهاد يجاهد به الإنسان على هذه البصيرة، ويعلي مكانها كما كان علماء السلف. سيأتينا الآن بعد قليل في الدرس أن مروان بن الحكم لما أراد أن يرقى المنبر ليخطب الناس جبذه أبو سعيد بيده، جبذه، ثم مروان جبذ أبا سعيد، فقال مروان لأبي سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقال له: والله ما أعلم خير لي مما لا أعلم. فلو أنه يلبس حنوطه تحت ثوبه ليصدع بكلمة الحق ويعلي مكانها كما كان علماء السلف، لما أصبحنا نرى وسنرى مما ننكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلها هي بدايات وليست نهايات، بل هي تدرجات. بعض العلماء لما هداهم الله إذا قتل محاربا، ولا نقول معاهدا أو معاهدا، أو بيد طاغية، صدرت الفتاوى من كل حدب وصوب، والتمييعات من كل مكان، والتنازلات والعمالات، ونحن كلنا ضد القتل الذي هو لا يوافق الشريعة، وضد أي عمل لا يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكل أمر وكل عمل وكل قول يجب أن لا يخرج عن طور الشريعة، وهذا من جنس المحبة ومن جنس الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فتجد كل قتل لا تقف الشريعة، ولكن لما يستهزأ بنبينا وينال من زوجاته ويلعن أصحابه، نرى تلك الفتاوى صامتة بل عديمة: قاتل الله الجبن والخوف. والله لو سب أحد حكام العرب حتى لو من مسلم لقامت الدنيا ولم تخرج. لو حصل ذلك لرأينا الفتاوى والتنديدات والشج والاستنكارات ولقامت القيامة ولفني الكون كله. أما أن ينال من قرة العين وحبيب رب العالمين. وهؤلاء يقولون يجب أن تضبط النفس وأن نتريّن وأن نصبر فإن موعدنا الجنة. ألا فلتمت تلكم النفوس التي لا تغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا فليكبكب أولئك الحكام وأولئك دعاة السوء وعلماء الرذيلة وكل من لم يغر ولا يغار على دينه ويقدم شيء وقد نيل من حبيب رب العالمين. ألا فتلكم فهؤلاء يدعون لماذا؟ من أجل أن تكمكم الأفواح ألجمها الله التي لم تقن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا ولم تحرك لأجله ساكنا. فيجب على الناس أن ينظروا إلى واجبهم تجاه كل شيء. أنا الآن لما جئت بالطريقة أحد الشباب وهو ليس كبير يريد أن يشتري 150 نسخة من حصن المسلم ويوزعها للمسجد الذي يصلي فيه. هذا أقل تقدير كما قال الحق سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يعني كل إنسان لابد يعمل يعمل على الشيء يستطيع وحتى الذي لا يستطيع لابد أن يعمل بقلبه وينوي إن استطاع أن يفعل فليفعل. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفقون. فحتى الذي لا يستطيع شيء عليه أن ينوي إن استطاع أن يفعل وعليه أن يحذر لأنه لا يستطيع. أما الإنسان يستطيع أن يقاطع ويستطيع أن يجاهد في سبيل الله ولا يفعل فقد ضيع الحق وضيع الواجب. هذه مقدمة يعني لا أريد أن أكمل حتى يذهب الدرس لكل مقام مقال. نحن الآن بلغنا إلى صلاة العيد. يا محمد لماذا لا تجلس بجواري؟ أرضيت بالقعود يا بني؟ لدينا هذا اليوم هو ما يتعلق بالعيد وهذا الموضوع يعني هو متصل للموضوع الثالث. فلما قال باب صلاة العيدين باعتبار عيد الفطر وعيد الأضحى ويذكر في هذا الباب صفتها وأحكامها وما يتعلق بها. والعيدان مثلنا عيد وهما عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال وعيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة. طبعا نحن لدينا هذان العيدان وثمة عيد ثالث مضى وهو عيد الأسبوع وهذان عيدان يأتيان في السنة. وكل عيد من الأعياد تحقبه عبادة فيخرج الإنسان للعيد مظهرا حمد الله وشكره. سمي عيدين لأنهما يعودان ويتكرران كل عام ولكن أنت لا تجد كلمة من الكلمات إلا أنها قد اشتقت من شيء ولأنه يعود كل سنة بفرح مجدد وتفاؤلا. أيضا يسمى العيد عيدا تفاؤلا بعوده على من أدركه ولكثرة عوائد الله فيه على عباده في ذلك اليوم. وطبعا العيد يسمى عيدا من الاجتماع. قال بعض أئمة اللغة الأصل أن العرب تصف الشيء الذي فيه اجتماع بكونه عيدا حتى تجد بعض العام يقول حشرا مع الناس عيد معناه الاجتماع هذا هو. فإذا من أسباب تسمية العيد بالعيد أن الناس يجتمعون بالعيد ولذا ينبغي أن يجتمعوا اجتماعا كبيرا ليس في اجتماع الجمعة إنما اجتماع أكبر ليخرج الناس إلى المصلى. وكل منهما له مناسبة شرعية. عيد الفطر له مناسبة شرعية سابقة وعيد الأضحى له مناسبة شرعية عظيمة للحاج والغير الحاج ومرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر مناسبته فراغ المسلمين من صيام شهر رمضان وهذا الصيام ركن عظيم وفيها أيضا القيام. فالمسلم يذهب إلى العيد شاكرا لأنعم الله أن الله قد أعانه وهيئ له الصيام والقيام. وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله هذا يسمى الحج الأكبر وختام عشر ذي الحجة. يعني حتى الذي لم يذهب بقي يكبر في 9 أيام واستحب له الإكثار من الطاعة والعبادة في هذه الأيام التسع، فيذهب إلى العيد فرحا شاكرا لأنعم الله تعالى عليه. والتقرب إلى الله تعالى بذبح القربان، حتى الذي لم يذهب يأتي في الأضاحي يتقرب إلى الله، فيشابه الحجاج بعملهم ويشابه الحجاج بعبادتهم. ولذا كل واحد منكم الآن ينوي أنه يضحي، فالأضحية سنة عظيمة وأفضل عمل يقدمه من يدركه عيد الأضحى هو نحر الأضاحي لوجه الله تعالى، وفيها إشارة إلى شكر نعمة الحياة. وليس في دين الإسلام عيد يتكرر كل عام سوى هذين، ليس لدينا عيد الطالب ولا عيد المدرس ولا عيد الأم ولا عيد الشجرة ولا مولد النبي ولا غيره، لا عيد ميلاد ولا عيد معراج ولا عيد انتصار ولا عيد جلوس على كرسي الملك أو الرئاسة، بل كل ذلك مما ابتدعه الناس نتيجة التشبه بالأمم، هذا كل نتيجة غياب التبرئة من الكفار، فصاروا يحبونهم ويقلدوهم، فصار ندا للأعياد الشرعية. هذه الأمور البدعية أصبحت ند لماذا؟ للأعياد الشرعية وللعبادات السنية. وقد مر بالأمة مناسبات عظيمة من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة بدر والمعراج وغيرها، ولم يكن لها أعياد مشروعة، فما دونها من باب أولى. إذا هذه لم يجعل الصحابة ولا التابعون ولا تابع التابعين تلكم المناسبات أعيادا فلا نجعلها أعيادا، وما لم يكن دينا في تلكم القرون الأولى فلا نجعله دينا لما بعدها. ويكفي في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير هدي وأشمل طريق، بل إن الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم العيد يوم عبادة، فهو يوم عبادة وشكر وفرح وسرور، يفرح الإنسان كما قال الحق: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيه الصلاة، نبدأ العيد بأفضل عبادة نتعبد الله بها وهي الصلاة، التي هي صلة للعبد مع ربه، ويعرج العبد بروحه إلى ربه ومولاه، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. فيها الصلاة وذكر الله تعالى ودعاءه، وفيه موعظة الناس وتوجيههم. أي مناسبة من المناسبات العظيمة يجتمع فيها الناس تجد رأس هذا هي الموعظة، لأن الناس بهم حاجة إلى مواعظ القرآن وإلى مواعظ السنة المشرفة. وفيه من الفوائد الاجتماعية والصلات الأسرية والأخوية والفرح والسرور، ما تطيب به أوقاتهم وتزكو به أعمالهم. وفي ذلك أعظم دليل على أن الإسلام هو المنهج الإلهي الذي جاء من عند الله تعالى لإسعاد البشرية. فإذا قضية العيد قضية عظيمة وعبادة جليلة، لا يأتي الإنسان فيمر عليه العيد، فعليه أن ينظر إلى الحكم وإلى التشريعات وإلى الواجب الذي يوجبه الله عنه. فقال هنا باب صلاة العيدين، قال: وهي فرض كفاية. ونحن نعلم بأن الفرض فرضان، فرض عيني يجب على كل مكلف، وفرض كفائي يجب على بعض دون بعض. وهي فرض كفاية، يعني هذا الرأي رأي لمجموعة من العلماء، وهو أنهم جعلوا هذا العيد، جعلوا صلاة العيد فرض كفاية. وقد اختلف العلماء في صلاة العيدين، هل أنها فريضة أم أنها سنة أم أنها فرض كفاية، على ثلاثة أقوال لأهل العلم. ذهب الحنفية إلى أنها فرض عين، يجب على كل مكلف من الذكور أن يذهب إلى العيدين، فهي فرض عين. واستدل هؤلاء بحديث أم عطية، طبعا استدلوا من القرآن بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقالوا تزكى أي دفع صدقة الفطر. وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة العيد. واستدلوا بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، قالوا هذا في صلاة أضحى، فيصلي صلاة العيد الأضحى وينحر الأضاحي. ويجاب عن هذين بما يلي: أولا قد أفلح من تزكى هذا عام وليس خاصا بعيد الفطر، وأيضا في قوله تعالى فصلي لربك وانحر، وعندهم أن هذا أقوى من الأول، فهذا جاء بمطلق الصلاة، جاء على مطلق الصلاة، بدليل أن سورة الكوثر سورة مكية، وتشريع صلاة العيدين إنما كانت في السنة الثانية للهجرة، فهذا عام في جميع الصلوات، أن الإنسان إنما يصلي لربه وإنما ينحر لربه. واستدلوا ثالثا بحديث أم عطية قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق، وهي جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ، والحيض في العيدين، اللي هي الحيض جمع ماذا؟ جمع حائض، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. طبعا بهذه اللفظة استدل جماعة على أن للمصلى حكم المسجد، قالوا بدليل أن الحيض أمرنا أن يعتزلنا المصلى، وإنما يجلسنا جانبا ليسمعنا دعوة الخير ويسمعنا الموعظة. هذه أدلة القائلين بهذا. والصحيح والراجح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن صلاة العيدين سنة وليست فرض كفاية ولا فرض عين، بدليل بثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث الأعراب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له النبي خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، وهذا الدليل من القوة بمكان، ففيه لماذا؟ لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، لا هذا نفي إلا أن تتطوع ثم جاء استثناء، فالاستثناء بعد النفي إثبات، وهذا يؤتى به للتأكيد أنه لا يوجد، أشكد له أنه لا يوجد إلا الخمس، ولا يصلي الإنسان أي صلاة إلا إذا أراد أن يتطوع تطوعا. فدل الحديث على أن صلاة العيدين سنة. وأيضا دليل آخر حديث الإسراء لما قال الرب سبحانه هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لديه، وهذا في أول فرض الصلاة، وحديث الأعراب في وسط التشريعات، وحديث معاذ في آخر الأمر لما أرسل معاذا إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فهذه هي الأدلة على هذا الأمر. وذهب الحنابلة، طبعا هذا القول الأول هو مذهب الأحناب أنه فرض عين، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، ومذهب أكثر أهل العلم من المالكية والشافعية لأنه فرض إلا أنه سنة، وهو الراجح لقوة الدليل. وأيضا الأمر الآخر يعني من ذهب لأنه فرض كفاية استدل بأدلة، منها الأمر الوارد في هذا الحديث حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض، وأيضا استدلوا على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مواظبة الصحابة وعلى مواظبة التابعين، لكن هذا الأمر يفيد الندب بدليل أحاديث أخرى التي أخرجت أمر من الوجوب إلى الندب. ثانيا أما المواظبة فلا يستفاد من المواظبة الوجوب، لأن مطلق الفعل لا يدل على الوجوب إنما يدل على الجواز. فإذا الراجح من هذه الأقوال أن صلاة العيد هي سنة من السنة، ولذلك لما بنوا على أنه فرض كفاية بنوا على هذا الشيء ماذا؟ أن الإمام يقاتل من امتنع عن هذه الشعيرة. فقال هنا وهي فرض كفاية، يعني طبعا من قال بأنها سنة لا يقول بهذا الشيء، قال بأنها سنة. قال وإذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، وإذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. طبعا هذا باعتبار لماذا يقاتلهم؟ كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، يعني حجة الحنابلة أن الإمام يقاتلهم بعد أن يأمرهم، يأمرهم فإن أبوا قاتلهم، والذي يقاتلهم هو الإمام لا غير الإمام، ولا يقاتلهم عليها كفرا إنما يقاتلهم عليها تعزيرا. لماذا؟ كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، والقاعدة في الشعيرة الظاهرة كاللبان أنها فرض كفاية. هذا هو مذهبهم واستدلالهم، لكن الأدلة القوية والصحيحة تثبت على أنه ليس، تثبت على أنه ليس فرضا. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الأمر. وأيضا حتى الأمر منضبط عندهم، يعني ليس أنه يحق لكل إنسان أن يقاتل هؤلاء، ليس لكل أحد أن يقاتل هؤلاء، إنما يقاتلهم الإمام بعد أن يعذرهم وينذرهم. لكن من قال بأنها سنة لم يستدل بهذا الأمر. هذا المكان الشيخ موجود هنا، فقال هنا باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، فالإمام يقاتلهم إذا تركوا هذا الشيء. طبعا هذا على مذهب الحنابلة المشهور، المذهب الحنابلة عليكم السلام. والصواب أنه أنها سنة وأن الإمام لا يقاتل. الماء يا محمد، اللهم صل على محمد. فقال إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. ثم قال ووقتها، وقتها كصلاة الضحى، وقتها كصلاة الضحى. نحن نعلم بأن صلاة الضحى كيف تبدأ صلاة الضحى. نحن نعلم النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح حتى شروق الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس فلا تباح الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمحها، لأن لدينا في هذين الوقتين وقتان، لدينا في هذين الوقتين وقتان. الوقت الأول نهي عن الصلاة فيه، نهي عن الصلاة فيه، لكن هذا النهي يعني نهي إذا كان الصلاة لها سبب فالإنسان يصلي كتحية المسجد أو سنة الوضوء وما أشبه ذلك. أما الوقت الثاني حينما تبدأ الشمس تطلع، تبدأ الشمس تطلع منها ويطلع حاجبها، فهذا وقت تحرم فيه كل صلاة سواء كان لها سبب أو ليس لها سبب، حتى ترتفع قيد رمح. فإذا ارتفعت قيد رمح فإن الصلاة مشهودة، فإن الصلاة مشهودة. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمرو بن عبسة عن الصلاة بعد، قال وامسك عن الصلاة حتى تشرق الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين بين قرني شيطان، يعني أيضا أكد له أن لا يصلي في هذا الوقت. فإذا ارتفعت الشمس، أي ارتفعت الشمس عن الأرض، قال فإن الصلاة في هذا الوقت مشهودة. فإن صلاة العيد متى تكون؟ تكون في هذا الوقت حينما ترتفع الشمس قيدره. الآن في عيد الفطر الآن يعني يضعون في صلاة الضحى وفي صلاة الأضحى وفي صلاة عيد الفطر يضعون 20 دقيقة، وهذا من الخلل. يعني ينبغي أن تكون الصلاة يعني بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، وهي مقدار 7 دقائق ترتفع لما تطلع الشمس، ويكمل قرصها على الأرض بعد 7 دقائق يكمل هنا أن ترتفع الشمس قيد رمح. ففي صلاة العيدين يستحب أن الإنسان يؤخر على قدر رمحين، يعني 20 دقيقة هنا لا بأس بها. لماذا لا بأس بها؟ لأنه يستحب تأخير الوقت حتى يجعل فسحة للناس أن ما لا يسمعون، أن يدفعوا صدقة الفطر لمن لم يدفعها. أما في عيد الأضحى فيستحب أن يجعل 7 دقائق أو 8 دقائق بعد شروق الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل. طبعا الشافعي في الأم وفي مسنده روى من طريق إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمر بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطرة، لكن السند في هذا ضعيف، لكن وردت آثار عن السلف في تأخير الفطر وفي تعجيل الأضحى. فالأخذ في هذا ليس أخذ بحديث ضعيف، إنما أخذ بالآثار الواردة، وهو أيضا يناسب المعنى الذي يناسب قضية التأخير في صلاة عيد الفطر والتبكير في صلاة الأضحى. ولذا الذي يذهب في صلاة الفطر يأكل الثمرات قبل أن يذهب. أما في صلاة الضحى اللي عنده أضحية يعجل ويذهب إلى الصلاة، ثم لما يعود يأكل من أضحيته، وهذا الله قال فكلوا منها وأطعموا وأطعموا، فيستحب الأكل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح 100 بدنة نحر 100 بدنة، 63 نحرها بيده الكريمة، وأوكل عليا 37، أخذ من كل بدنة لحمة ووضعت في قدر، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. فهنا شرع تقديم صلاة الأضحى من أجل ماذا؟ من أجل أن يعجل صاحب الأضحية. أيضا كأن في حد على أنه ينبغي على صاحب كل بيت أن يضحي، يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أضحية واحدة تكفي. فقال هنا ووقتها كصلاة الضحى. طبعا في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن بسر خرج مع النبي في يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبقاء الإمام، أنكر إبقاء الإمام، فقال إنا كنا مع النبي قد فرغنا ساعتنا هذه، قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. يعني بين أي وقت، يعني حين التسبيح أي حين يأتي الوقت الذي تجوز فيه صلاة النافلة، بحيث يرتفع الحظر عن الصلاة التطوع. ثم قال وآخره الزوال. طبعا هنا العبارة آخره الزوال كأنه أجاز قبل الزوال أن الإنسان، يعني قبل الزوال بسر، وقبل الزوال ما شو اللي عندنا قبل الزوال شيخ نبيل؟ قبل الزوال، قبل الزوال احنا عندنا الشمس طلعت منا شرقت منا صارت هنا وبعدين زالت. قبل الزوال شنو؟ استواء. قبل الزوال استواء، ان تكون الشمس في منتصف السماء، ويعبر عن الفقهاء ان تكون في كبد السماء. فشوف هنا ماذا قال، قال وآخره الزوال، يعني آخر وقت صلاة العيد بالزوال. الأفضل ماذا يقول؟ آخره أن تكون الشمس في منتصف السماء، أو أن تكون في المنتصف، لكن كأنه أشار بالخفي عن الجلي باعتبار أنه تقدم له أن الشمس حينما تكون في وقت، في هذا الوقت، في وقت أن تكون في وقت أن تكون في وسط السماء يحرم كل صلاة. طبعا الآن هنا يعني هذا الوقت، يعني الشيخ نبيل جزاه الله خير ذهب إلى التقويم وأتانا بتقرير، يعني اليوم شروق الشمس بالخمسة 49 دقيقة، هذا اليوم شروق الشمس اللي هو 28 شوال بالخمسة 49 دقيقة، غروب الشمس متى؟ بالستة 18 دقيقة، وإحنا إن شاء الله في درسنا اليوم نبقى حتى الغروب، لأن هذا وقت الله مبارك. الآن إذا أريد نعرف الوقت اللي تحرم فيه الصلاة، إحنا عندنا الأوقات تحرم فيها الصلاة لما تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، لما تكون في وسط، في الوسط هو قبل الزوال بقليل، ولما تغرب الشمس، هذه الأوقات نهي عن أي صلاة فيها. فالشخص من الأشخاص قال أنا أريد أن أعرف بالضبط هذا حينما تكون الشمس في وسط السماء بكم الساعة وكم هذا الوقت حتى أنتهي عن أي صلاة في هذا اليوم. كيف نعرف؟ ننظر إلى وقت الشروق إلى وقت الغروب ونجمع الوقتين ونقسمهما على اثنين. انتبه يا صدام، سأسألك بعد أن أنتهي. وقت الشروق ووقت الغروب يجمع الوقتان، يجمع الوقتان ثم يقسمان بالنصف. فبالنصف هذا هو وقت لما تكون الشمس أين؟ في وسط السماء، لأن هو هذا النهار غير النهار من شروق الشمس وحتى غروبها. فوسط النهار هذا الوقت اللي هو تكون الشمس فيه في وسط السماء قبل الزوال بقليل. شروق 5:49 دقيقة، الغروب 6:18 دقيقة. من الشروق إلى الغروب قد يطلع النجبعة 5:49 زائد 6:18 كم ساعة يصير يا دكتور عمر؟ 12:29 دقيقة. ماذا نصنع الآن؟ نقسم هذا 12:29 دقيقة، قسمها 12:29 تقسيم 2 يساوي 6:14 دقيقة و30 ثانية. أسأل ماذا نصنع؟ عرفنا أن هذا النهار كل النهار الجد الخارط 12:29 دقيقة، نقسمه بالنصف طلعتنا 6:14 دقيقة و30 ثانية. نجمع هنا هذا الوقت من وقت الشروق اللي هذا 6 ساعات و14 دقيقة لازم من الشروق إلى النهاية قد يصير متى بلغنا حينما نبلغ هذا هو وقت أن تكون السماء في منتصف أن تكون الشمس في منتصف السماء وقت الزوال هو وقت الشروق زائدا يعني وقت الشروق وقت يعني هذا هاي 6 ساعات و14 دقيقة من وقت الشروق إلى ما لا يساوي وقت الزوال يساوي هو وقت الشروق وقت الشروق إلى 9 ساعات و49 دقيقة زائدا ماذا زائدا 6 ساعات و14 دقيقة و3 ثانية يساوي بال 12 و3 دقائق ونص بال 12 و3 دقائق ونص إذن هذا اليوم بال 12 و3 دقائق ونص تحرم فيه كل صلاة وقت الظهر هذا اليوم ليش ذا وقت الظهر بال 12 و8 دقائق إذن هذا الوقت الممنوع من عندك كم وقته 4 دقائق ونص إذن هذا الوقت لما تصير الشمس في منتصف السماء إلى أن تزول كم مقداره تبقى الشمس في منتصف السماء 4 دقائق ونص هاي 4 دقائق ونص يعني أمتى قبل أذان الظهر 4 دقائق ونص تحرم فيها كل صلاة سبيل إيه لا لا لا مو مستقرة مو هذا النهار يطول ويقصر فهي تحسب هكذا فأنت إحنا راح نسوي واجب إن شاء الله أسبوع كل أسبوع فتشخصن من الأشخاص يجيب لنا مال ذاك اليوم حتى تبقى القضية تفاعلية فكل لا ما حدد إحنا كل واحد يجي حتى بينابة يا فلان وين الواجب مالك فطلبنا من الواجب خيرنا على خير ناخذ من الواجب نعطيه مجلد ما سألنا ولا هاي المجلد يروح عليه وكيف الله مني القتال فهنا يعني المصنف حينما قال إلى الزوال قال لو قال إلى منتصف السماء لكانت العبارة أرشى نعم كيف يعني إن من خير أعمالكم الصلاة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا نريد المؤمن أشعر وقت يباح له تباح له في صايصا لأن هذا فرصة يضبط القضية يعرف حكمة الباري سبحانه وتعالى إحنا لماذا هنا لماذا تحرم كل صلاة في هذا الوقت الصلاة أحب الأعمال إلى الصلاة الصلاة أحب الأعمال إلى الله لكنها لماذا حرمت في هذا الوقت حتى لا نشبه الكافرين أما يأتي الآن إنسان يوالي الكفار ويصاحب الكفار ويقلب الكفار ويسير مسير الكفار ويضيع قضية البراءة من الكفار فقد خسر خسران مبينا فإحنا أيضا ننظر إلى حكمة الباري في النهي عن هذا حتى لا نشابه الكفار الذين يعبدون الشيطان ولا شك الآن أن الشيطان أكبر نعم يعني هو الشيطان أكبر في هذه أمريكا التي هي خاتمة الخسائر وأم الكبائر نسأل الله من ثقها بعاد وثمود كما يقول علي الجبوري نعم يعني أمتى تشرق الشمس من تشرق الشمس وعدنا أمتى تغرب الشمس لأن الوقت يلتج معها كم ساعة من كذا إلى كذا لا لأن تجمعها وبعدين تقسمها على النصف تطلع عندك طلع عندك اليوم 6 و14 نلجي من الشروق زائدا 6 و14 تطلع عندك لما تكون الشمس في المنتصف واضح قوية فهاي بقول لك إن شاء الله نجي بنا القضية تصير عندك قضية سهلة جدا لا لا زائد زائد زائد زائد زائد هذا الشروق زائدا 6 و12 زائد حبيب زائد زائد فقط الناقص طهر هذا دش هاي يعني من هنا إلى هنا بس هو خليها زائد أفضل ما عليك.